الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. نبدأ معكم بالجزء الأول من أجزاء هذه المحاضرة، وهو الخاص بالمراجعة. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والحذف عنهم في المساكين أتى، والخلف في ثاني العقود ثبتا. ما زلنا مع تراجم الحذف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تباعا في 6 تراجم، هذه هي 2 منه. فقول الناظم رحمه الله تعالى: والحذف عنهم، هذا يفهم منه الإطلاق، يعني عن شيوخ النقل جميعا، يعني اتفقوا على الحذف في كلمة المساكين، اتفقوا على الحذف في كلمة المساكين. وكلمة المساكين تعد من المنوع، يعني منوع متعدد معروفة، يعني أتى أكثر من مرة، تمام، مكرر يعني. ومنوع يعني حصل للكلمة تغييرات، حصل فيها تغييرات. عندي مثلا أول موقع أو أول موضع من مواضع كلمة المساكين في قوله تعالى في البقرة: وذي القربى واليتامى والمساكين. هذا فيه الحذف عن جميع الشيوخ، صحيح؟ طيب، عندي كذلك في البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، على قراءة الجمع، فهذا الموضع فيه خلاف، قرئ بالإفراد والجمع، تمام؟ ده بالنسبة لكلمة مساكين مطلقا. طيب، ما هي قصة والخلف في ثاني العقود ثبتا؟ يعني الموضع الثاني من كلمة مساكين في سورة العقود اللي هي المائدة، تحديدا في الآية 95، حصل في هذا الموضع خلاف: أو كفارة طعام مساكين. حصل في هذا الموضع خلاف، الخلاف هنا إيه؟ بين الحذف والإثبات، والراجح الحذف، رجحوا الحذف. وطبعا قول الناظم: والحذف في ثاني العقود، هذا قيد احترازي، احترز بالثاني في قوله في ثاني، احترز بقوله في ثاني عن الأول، فكفارته إطعام 10 مساكين، فهذا متفق على الحذف فيه. أنتم معايا يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال: وحذف الدار تم رهان حيث يخادعون والشيطان. برضو هذا إطلاق للحكم عن شيوخ النقل، ما زلنا في الإطلاق. طيب، شيوخ النقل كذلك اتفقوا على الحذف في عدة كلمات. أول كلمة: ادارأتم، وهذه لا ثانية لها في القرآن، وردت مرة واحدة، صحيح ولا لا؟ طيب، من باب التذكير، هذا هيكون الحذف في من باب إيه؟ حذف إيه؟ حذف الاختصار، تمام؟ تمام. طيب، ثم قال: رهان، كلمة تانية رهان، فرهان مقبوضة، هذه قرأت قراءة 7 متواترة، يعني فرهن، فرهن هكذا. وبرضو هذا موضع واحد لم تتكرر. طيب، الحذف فيها يكون من باب حذف ماذا؟ حذف الإشارة، ممتاز. ثم قال: حيث يخادعون. كلمة يخادعون، أنا عندي كلمة يخادعون وردت في البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون. الحذف فيها كلها؟ نعم، الحذف فيها كلها. يخادعون الله والذين آمنوا، هذه قرئت للجميع يخادعون، تمام؟ فالحذف فيها هيكون من باب الاختصار. وما يخدعون وما يخادعون، قراءة أهل سما وما يخادعون، تمام؟ الحذف فيها يكون من باب حذف الإشارة، ممتاز جدا. وعندي كذلك كلمة يخادعون، هذه وردت في سورة النساء، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، برضو ورد فيها الحذف عن الجميع. قوله حيث يخادعون، يعني حيثما أتت هذه الكلمة. وكذلك الشيطان، كلمة الشيطان متعدد ومنوع، متعدد ومنوع، ففيها الحذف حيثما أتت هذه الكلمة يعني. والناظم رحمه الله تعالى سكت عن قوله تعالى خادعهم وهو خادعهم، وفيها الحذف على الراجح. ثم قال كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر. يعني الإمام الداني رحمه الله تعالى أورد كلمة الشياطين في كتابه المقنع بالحذف فيها. طيب إيه الإشكال؟ في إشكال؟ لا، الإشكال أنه أورد هذه الكلمة ضمن جموع السلامة، جمع السالم معروف، وكلمة الشياطين هل تدخل تحت كلمة أو تدخل تحت الجمع السالم؟ لا، ليست ملحقة بجمع السالم، هذه جمع تكسير، هذه جمع تكسير، تمام كده؟ فلما أوردها الإمام الداني رحمه الله تعالى ضمن جموع السلامة، قال الناظم معلقا على ذلك وفي ذاك نظر، وفي ذاك نظر. الإمام الداني قال في كتابه المقنع وكذلك اتفقوا على حذف الألف مع الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا، والمذكر نحو العالمين والصادقين والصابرين والفاسقين والمنافقين والكافرين والشياطين والشياطين. فكونه مثل لذلك للجمع السالم يعني المذكر بكذا وكذا والشياطين، هو ذا اللي فيه نظر. نظر هنا معناه فيه تأمل، يعني ينبغي أن نتأمل في هذا، تمام؟ طيب كلمة الشياطين فيها الحذف عند الداني، فيها الحذف عند الداني، ما فيش إشكال في ذلك، لكن لماذا أوردها وسط جموع السلامة؟ هذا له عدة احتمالات. إما من باب التسامح، يعني التسامح يعني التوسع في الباب. الشياطين جمع، فشابه الجمع المذكر السالم من حيث كونها جمعا بس، فهذا من باب التسامح. أو أنه يعني وقع له السهو في هذا اللفظ، لا إشكال، كما نقول في عميتنا جل من لا يسهو سبحانه وتعالى، تمام؟ واضح كده؟ يعني إما أن يكون من باب التسامح أو باب السهو، تمام؟ طيب كلمة الشياطين محذوفة الألف عند الداني وعند كذلك أبي داود، في الشواذ فيها شياطون، لكن كون الإمام الداني رحمه الله تعالى أوردها ضمن هذه الأمثلة ثم لم يعقب من هو في قوة علم الإمام الخراز بهذا العذر، وتابعوا على هذا التعقيب الشراح الكبار الذين يهتمون بالقراءات الشاذة، ففي الاحتجاج بهذه القراءة للإمام الداني برضه أقول إيه؟ وفي ذاك نظر. يعني بقول إيه؟ القراءة الشاذة موجودة، الشياطون موجودة، تمام كده؟ طيب عندنا الناظم قال وفي ذاك نظر، يعني في صنيع الإمام الداني نظر، جه الشراح بعد الإمام الخراز الكبار، بنهتم بالشراح الكبار في نحو هذه المسائل التي يعني لا يخفى عليهم نحو هذه القراءة، وقد استدلوا على حذف الإشارة كثيرا بقراءات شاذة ومر معانا، صح؟ فلو كان العلة هذه حاضرة في الأذهان لذكروها له واعتذروا له به. فعندي ان الاحتجاج ان كلمة شياطين فيها قراءة شياطون فهتكون من باب جمع المذكر السالم، فلذلك اوردها الامام الداني. لو كان كذلك لقال والشياطون. الامام الداني يعني امام من ائمة القراءة واللغة، امام من ائمة الدين، فكان جابها على هذه القراءة التي تشفع له بادخالها في جمع المذكر السالم، والله اعلم. طيب نكمل. قال وعنهما أصحاب مع أسارى ثم القيامة مع النصارى. عنهما الآن الكلام متجه إلى الشيخين، يعني ورد الحذف عن الشيخين في كلمة أصحاب. كلمة أصحاب من المتعدد والمنوع، من المتعدد والمنوع، ففيها الحذف حيثما أتت. وكذلك أسارى، وإن يأتوكم أسارى، حمزة بيقرأ أسرى وحمزة أسرى في أسارى، فهذه هيكون فيها الحذف من باب الإشارة. ثم القيامة، كلمة القيامة متعدد في البقرة وما يأتي بعدها، يوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، القيامة، فالحذف فيها برضو من باب الاختصار. وكذلك النصارى، المراد بالألف الألف الذي بين الصاد والراء، النصارى، برضو كلمة النصارى متعدد ومنوع، ففيها الحذف كذلك عن الشيخين. واضح يا جماعة الخير؟ طيب هنتوقف في المراجعة هنا يعني قدر يسير، عشان بس يعني عندنا بعد كده قاعدة محتاجة تركيز وهيخش معاها الاسم الأعجمي، فنتجه مباشرة كده إلى الدرس الجديد. فنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس الجديد. وصلنا للبيت رقم كم؟ البيت رقم 291. عشان نفهم باب الهمز فهما دقيقا، حتى نفهم باب الهمز فهما دقيقا، لابد أن نستوعب رسم الهمزة من حيث الإملاء والاصطلاح حتى نستوعب هذا الباب. فرسم الهمزة أو الهمزة في الرسم الإملائي معظم الناس درسها في المدارس النظامية أو درسها في علم الإملاء والترقيم، وإحنا عارفين إن إحنا عندنا الهمزة نوعان، همزة قطع وهمزة وصل. والهمزة قد تكون في بداية الكلمة، وقد تكون في وسط الكلمة، وقد تكون في آخر الكلمة. هذه مواضع الهمزة من حيث الموضع. الهمزة في بداية الكلمة إذا كانت همزة قطع فإنها تكتب ألفا، تكتب على ألف. نقول كده، ركزوا معايا، نقول الهمزة نوعين، وصل وقطع، وصل وقطع. همزة الوصل اللي هي النوع الأول تكتب ألفا دون همزة، طبعا بتكون إيه؟ في أول الكلمة، أصلا هي يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن، تمام كده؟ دي همزة الوصل. همزة القطع إذا كانت في أول الكلمة تكتب على الألف، تكتب فوق الألف، إن كانت تكتب فوق الألف، إن كانت مضمومة أو مفتوحة. طبعا ده من حيث الضبط، أنا الآن بتكلم في علم تاني، بس أنا عاوز أوصل لفكرة معينة والناس تتخيل معايا الباب من جميع الجهات، وده المقدمة اللي أنا هتم بيها الليلة إن شاء الله تعالى، تمام. وتكتب أسفل الألف إن كانت مكسورة. معايا جماعة الخير؟ يعني كده في حال الهمزة الوصل بتكتب ألف، صح؟ دي وصل. في القطع برضو بتكتب ألف إذا كانت في أول الكلمة، بغض النظر عن شكل الهمزة، همز الوصل بدون همزة، همز القطع بيكون معاها همزة، فتحة، ضمة، كسرة، ده اللي احنا خدناه في المدارس، صح ولا لا؟ ها، والفرق واضح، الفرق عندي واضح خالص. همزة الوصل يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن وتسقط في الوصل، يعني لو جبت كلمة قبلها تسقط همزة الوصل، تمام؟ همزة القطع تأتي في أول الكلمة وتثبت وصلا وابتداء، تمام؟ مواضع همزة الوصل كثيرة، وبرضو لن أستطيع أن يعني ناخد درس في مواضع همزة الوصل الآن ونحصرها كلها، لكن مثلا نأخذ أنها تأتي في الفعل الثلاثي زي أكتب، هذه همزة وصل فعل الأمر الثلاثي، وتأتي من الفعل الماضي السداسي مثلا على وزن استفعل استغفر وغيره، هذه من باب التمثيل، وتأتي من الفعل الماضي المبني المجهول السداسي برضو زي استفعل استغفر، تأتي في مع لام التعريف مع ال، تأتي مع ال القمر، وتأتي في أسماء سماعية زي اسم وامرأة وابن واثنان اللي احنا عارفينها في التجويد زمان. دي مواضع همزة الوصل أو بعض مواضع همزة الوصل من باب الاختصار الشديد. مواضع همزة القطع برضو لها مواضع بتأتي من الفعل الماضي إن كان فاء همزة زي أمر، فاء يعني إيه؟ يعني فاء الفعل فعل أمر، تأتي في بعض مصادر الأفعال الثلاثية زي إذن أذن إذن، تأتي في الفعل الماضي الرباعي أنذر وما أشبه ذلك، تأتي في جميع حروف المعاني زي أن وإن، بتأتي في أحرف المضارعة، تأتي في بعض أبنية جمع التكسير وما أشبه ذلك، دي كلها في الهمزة التي تكون في أول الكلمة، واضح كده؟ إما تكون همزة وصل أو همزة قطع. إذا كانت همزة الوصل هيكون صورتها إيه؟ ألف. لو كانت همزة قطع هيكون صورتها إيه؟ هتتغير؟ لا، برضو ألف، مش محتاج أزود أكتر من كده في الكلام. معايا يا جماعة الخير؟ طيب، لو كانت متوسطة، مش احنا قلنا الهمزة بتأتي، همزة الوصل تأتي في أول الكلام، همزة القطع تأتي في أول الكلام وفي وسطه وفي طرفه في آخره. طب إذا كانت في وسط الكلام، الهمزة المتوسطة كيف تكتب أو ما هي صورتها؟ إيه الصورة بتاعة الهمزة المتوسطة؟ لما نروح لكتب الإملاء نجد أنهم يشرحون ذلك شرحا عاما حتى يفهمه كل أحد، فيقولون إن الهمزة المتوسطة همزة القطع تكتب على حرف يناسب أقوى الحركتين. لا، محتاجة وقفة دي. الحركات من حيث القوة والضعف، ما هو أو ما هي أقوى الحركات؟ أقواها الكسر ثم الضم ثم الفتح. الفتح ده حاجة سهلة كده يعني، لذلك لا يدخله رون ولا إشمام، حركة ضعيفة، تمام؟ يبقى إيه حكاية أصحاب الإملاء لما يشرحوا صورة الهمزة المتوسطة؟ يقول لك تكتب على حرف يناسب أقوى الحركتين. أنا عندي الهمزة، الهمزة دي كده همزة، وفي حرف قبلها. الهمزة بتكون متحركة أو ساكنة، والحرف اللي قبلها بيكون متحرك أو ساكن. طبعا رابع حاجة ممكن نقول من حيث القوة والضعف السكون، نسيت أقوله ده، تمام كده يا جماعة الخير؟ فعندي الهمزة هو، نقولها كتابة أحسن، الهمزة والحرف الذي قبلها، الحرف قبلها إما تكون الهمزة مكسورة ده حرف، أو مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة، تمام؟ والحرف اللي قبلها ممكن يكون العكس. فالصور المحتملة الآن مضروبة في عدد الحركات. مثلا الهمزة المكسورة يأتي قبلها كسر وفتح وضم وسكون، تمام؟ الهمزة المفتوحة يأتي قبلها فتح وكسر وضم وسكون إلى آخره، تمام؟ طيب لو جت كلمة زي سئل، ليه كتبنا الهمزة هنا على ياء؟ ليه النبرة دي بيسموها نبرة أو كرسي، في السعودية بيسموها كرسي أعتقد، ها. ليه ما كتبوهاش على ضمة؟ لأن عندي الهمزة مكسورة صح؟ وقبلها ضم. طيب أيهما أقوى، الكسر ولا الضم؟ الكسر. إذن فكتبت على صورة الحركة الأقوى، تمام؟ معايا كده يا جماعة الخير؟ بيشرحوها كده، سموها نبرة وإحنا كمان بنسميها نبرة. طيب عندنا علماء القراءات كانوا أسهل، أو علماء الرسم كانوا أسهل في الشرح، لكن بيكلموا ناس فاهمين يعني إيه المصطلحات التي يريدونها حال الشرح. الناظم رحمه الله تعالى لما بدأ هذا الباب قال: وهاك حكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم. احنا كده هنمشي مع النظم عشان نشرح الهمزة القياسية الإملائية، وبعدين نصل إلى ما نريد أن نصل إليه من خلال كلام الناظم رحمه الله تعالى. بعد ما خدنا الفكرة الإملائية دي، أنا ما كملتش إملائي الآن، لكن بس حبيت يعني أعطي طرفا مما يدرسونه في علم الإملاء، وهو علم جميل ولازم يعني يأخذ منه طالب العلم بحظ وافر. طيب الناظم لما قال وهاك، وهاك اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ بمعنى خذ، والمعنى الذي يتبادر للذهن من قول الناظم وهاك حكم الهمز في المرسوم، يعني خذ أيها الطالب حكم الهمز في مرسوم المصاحف فقط، لا، وكذلك خذ ضبطه. ضبطه المقصود به مش الضبط يعني علامات الضبط، الضبط يعني الحصر، وضبطه يعني حصره بالسائر يعني بالشائع الذي سار بين الناس وشاع بين أرباب هذا الفن، وشاع بين أرباب فن الرسم. والهمز لغة بمعنى الضغط والدفع، هذا من حيث اللغة، وقد تستخدم في اللغة مصدرا بمعنى النطق بالهمزة، يعني نقول فلان همز كذا، يعني أتى بهمزة في الكلمة الفلانية. ابن الجزري مثلا قال اهمز معا ربأت أتى، يعني اهمز يعني اقرأها بالهمزة، همز الفرس يعني دفع يا شيخ باسيدي، تمام؟ فما ابن الجزري قال اهمز معا ربأت أتى في الدرة، معناها يعني اقرأ كلمة ربأت بالهمزة. انتوا عارفين ليه سموا الهمزة او الحرف المعروف بالهمزة بالهمزة؟ لانه يحتاج في اخراجه الى ضغط للصوت ودفع للصوت، فيه صفة تحبس الصوت اللي هي صفة الشدة انحباس الصوت، صحيح؟ فيحتاج الى دفع لثقله، تمام كده؟ مما يرادف الهمز عند الجمهور النبر، يعني كلمة الهمز يرادفها عند الجمهور النبر. والجمهور هؤلاء منهم إمام النحو الإمام سيبويه رحمه الله تعالى. بعض علماء النحو ومنهم الخليل يرون أن النبر يطلق على الهمز في حال تخفيفه، يعني إذا خفف بالتسهيل أو الإبدال أو أي نوع من أنواع التغيير، التخفيف يعني. بل إن بعض العلماء وبالتحديد المبرد الإمام يرى أن الهمزة ليست حرفا أصلا، وإنما هي من قبيل الضبط والشكل، يعني ما فيش حاجة، ما فيش حرف اسمه همزة، لكنه شذ في هذا الرأي رحمه الله تعالى. فجماهير اللغويين على أن الهمزة حرف من حروف الهجاء المعروفة، والهمزة لما كانت من أصعب وأثقل الحروف لجأ العرب إلى تخفيفها حتى في كلامهم العادي، نعم حتى في كلامهم العادي توسعوا في التخفيف جدا، فعندهم أنواع متعددة من التخفيف والتغيير. أشهر أنواع التغيير التسهيل بين بينه. طبعا قد يقول قائل هو الدرس تحول درس قراءات كده ليه؟ لا هتعرفوا ليه، أنا عاوز أوصل لحاجة معينة، الحاجة دي مش هنفهمها إلا بهذه المقدمة، أو كثير من الناس لن يفهموها إلا بهذه المقدمة، فاصبروا علي. عندي من أنواع التخفيف التسهيل بين بين. يعني التسهيل بين بين ببساطة شديدة حتى يفهمه غير المتخصصين في القراءات والتجويد، يعني أن نجعل الهمزة بين الهمزة وبين أصل حركتها، يعني نشوف الهمزة متحركة بإيه. إذا كانت متحركة بالفتح نجعل الهمزة بين الهمزة وبين الألف، يكون مخرجها كده سهل سهل، تمام. طب إذا كانت مكسورة نجعلها بينها وبين الياء سهل، هذا القياس. وإذا كانت مضمومة نجعلها بينها وبين الواو أنزل، تمام. هذا نوع من أنواع التغيير. عندنا من أنواع التغيير الإبدال. الإبدال معناه إيه؟ الإبدال لا، الإبدال محض كما قال الإمام الشاطبي، والإبدال محض صح؟ إبدال الهمزة تكون من جنس حركة ما قبلها، يعني بنشوف قبلها إيه؟ إذا كان قبلها فتح نبدلها ألف، إذا كان قبلها كسر نبدلها ياء، إذا كان قبلها ضم نبدلها واوًا. طبعا الأصل في الإبدال أن يكون في الهمزة الساكنة، تمام كده؟ هذا يعرفه أصحاب القراءات. عندنا من أنواع التغيير الحذف. والحذف عندي لما نتأمل في الحذف نجد أنه نوعان، نجد أن الحذف نوعان. نوع بيكون فيه إسقاط الهمزة مع الحركة، الهمزة راحت وحركتها كمان، ونوع بيكون فيه إسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها اللي هو النقل المعروف، تمام كده؟ واضح؟ طيب لازم يا أخوانا نكون عارفين إن الهمزة اللي احنا بنشوفها في المصاحف أمامنا أو بنكتبها حتى في الرسم الإملائي، سواء كانت رأس العين الصغيرة دي أو حتى النقط بالحمرة أو الصفرة كما كان متبعا فيما مضى، لم تكن من كتابة الصحابة رضي الله عنه. الصحابة لم يكتبوا همزا، وإنما كتبوا صورة الهمزة، تمام كده؟ يعني إذا كانت الهمزة صورتها ألف يكتبوا ألف بس أو ياء أو واو، وأحيانا لا تكون لها صورة اللي هي الهمزة على السطر دي اللي احنا بنسميها دلوقتي همزة على السطر، دي بنسموها كده همزة لا صورة لها، ما لها الصورة لا ألف ولا واو ولا ياء، تمام كده؟ طيب الأصل في الرسم العثماني أن تكتب الهمزة بصورة الحرف الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه. عرفتوا بقى المقدمة ليه؟ الكلمة الأخيرة دي الأصل في الرسم عموما مش العثماني بس، سواء العثماني الاصطلاح يعني أو التوقيفي أو حتى الرسم القياسي أو الإملاء، الهمزة كيف تكتب؟ تكتب بصورة الحرف الذي تؤول إليه إذا خففت. عشان كده شرحت أنواع التخفيف بشيء من الاختصار. يعني إذا خففت، أنا عندي كلمة سئل، إذا سهلناها أو إذا خففناها هنخففها إزاي؟ بالتسهيل بين بين، يعني بين الهمزة وبين الياء، لذلك كتبوها على إيه؟ أو كتبوا صورتها إيه؟ ياء، صحيح كده؟ واضح؟ طيب كلمة تألمون، تألمون، الهمزة إذا خففت بالإبدال هتبدل ألفا، تالمون، فكتبوها ايه؟ كتبوها على ألف. طيب يؤمنون، يؤمنون، ها هيبدلوها واو، فلذلك كتبوها على ايه؟ كتبوا صلتها واو. وهكذا، هذا معنى القاعدة يا جماعة الخير، أن الأصل في الرسم عموما أن تكتب الهمزة بصورة الحرف الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه، بشرط ألا تكون في أول الكلمة، فإذا كانت في أول الكلمة فإنها تكتب ألفا. تاني الحتة دي، يعني إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها فإنها تكتب على حسب ما تؤول إليه في التخفيف. مثلا كلمة السماء، إذا حبينا نخفف كلمة السماء دي بنخففها إزاي في قراءة حمزة وهشام من أنواع التخفيف؟ الإبدال والحذف، ماشي، نقول السماء، ها. فلذلك كتبت الهمزة على السطر، مش موجودة في رسم المصحف، الصحابة لم يكتبوا الهمزة، واضح كده؟ كده وضحت الفكرة يا جماعة الخير ولا لا؟ يبقى الهمزة بنكتبها في الرسم عموما، ودي أسهل بقى، دي أسهل من أنا أشرح لك اللي أنا شرحت جزء منه، إن أنا أشوف شكل الهمزة وأستخدم قاعدة أقوى الحركات، هل الكسرة أقوى ولا الضمة ولا الكلام ده كله؟ لا، يبقى عشان نختصر، يبقى الهمزة ترسم عموما بصورة الحرف الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه، ها خلوا بالكم دي، ما لم تكن في أول الكلمة فتكتب ألفا. الإمام ابن معطي النحوي الكبير الذي سبق الإمام ابن مالك بألفية وذكره ابن مالك قال: وكتب الهمز على التخفيف وأولا بالألف المعروف، هكذا قال رحمه الله تعالى. طبعا كل الكلام اللي فات ده نقول فيه هذا هو الأصل المتقرر الذي يعرفه من درس أبواب الهمزة في علم القراءات. فإذا كانت الهمزة حين تخفيفها تكون ألفا أو كالألف، يعني كالألف يعني مسهلة بينها وبين الألف، تمام، فالقياس أن تكتب ماذا؟ أن تكتب ألفا، تمام. وإن كانت حين تخفيفها تكون واوا أو كالواو، فقياسها أن تكتب واوا. وإن كانت حين تخفيفها تكون ياء أو كالياء، فقياسها أن تكتب ياء. طيب وإن كانت تخفف بالحذف والإسقاط، فقياسها ألا تكون لها صورة، تمام. على السطر دي معناها كده يا أستاذة أن هي ملهاش صورة، ليس لها صورة، تمام يا جماعة الخير. نقول بعد ذلك إيه؟ ما لم تكن في أول الكلمة فحينئذ تكتب ألفا، سواء اتصل بها حرف زائد زي مثلا بأيديهم، أو حتى عشان أخونا محمد حتى لو كلمة متوسطة بكلمة تكتب برضو ألفا، يعني توسطت بزائد، لو توسطت بزائد عموما بحرف زي مثلا بأيديهم أو حتى بكلمة فإنها تكتب ألفا كذلك، تمام. طيب أو حتى لم يتصل بها شيء زي كلمة أيديهم، كتبناها، كتبنا صورتها بالألف، يعني كده شايفين معانا الصورة، بأيديهم زيها تماما، أيديهم. هل يلزمنا ندرس الإملاء؟ كل العلم كويس، أي علم يوصلنا إلى خدمة كتاب الله عز وجل فهو يعني قد يكون واجب في بعض أو في حق بعض الناس، واجب عيني، يعني اللي بيدرس الرسم أو بيدرس رسم وعاوز يكون قوي فيه لازم يدرس رسم إملائي، تمام؟ طيب بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده نقول هذا هو قياس رسم الهمزة من حيث الإملاء والاصطلاح، من حيث الرسم القياسي الإملائي والرسم الاصطلاحي التوقيفي. لكن خرج عن هذا الأصل بعض الأحرف أو بعض الكلمات، وهي التي عقد من أجلها الناظم هذا الباب الماتع، باب ممتع، ولا يعلم قدر هذا الباب إلا من درس القراءات ودرس خصوصا كده باب وقف حمزة وهشام على الهمز، هتنحل عنده كثير من المشاكل التي واجهها عند دراسة هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام على الهمز. نكتفي بهذه المقدمة في هذه الليلة، ونبدأ معكم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة مباشرة في الدرس، ويكون معنا مستحضرين هذه المقدمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في أعمالنا هذه، وأن يجعلها خالصة صالحة متقبلة عنده، وأن يديم علينا نعمة تعليم وتعلم كتابه الكريم، وألا يقطعنا عنه بقاطع، وألا يشغلنا عنه بشاغل. اللهم واجعل أجور هذه المجالس في ميزان حسناتنا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، ارضى عنه ووسع له في قبره، واجعله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.